على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونتكلم إن شاء الله عز وجل عن المبحث الذي بدأناه من قبل وهو أمراض القلوب وعلاجها. وصل بنا الحديث إلى مرض سوء الظن، وتكلمنا عن الأسباب التي توقع العبد في سوء الظن، ومن جملتها الجهل بالحكم على الناس. وقلنا أن هذا الأمر سنتكلم فيه بشيء من التفصيل حتى لا نسيء الظن بأحد، وأيضا حتى لا نجامل أحدا على حساب شريعة الله عز وجل. فتكلمنا عن قواعد عامة، من جملتها الخوف من الله تعالى عند الكلام في الآخرين. هذا أصل لابد أن يكون معك إذا تكلمت عن الغير، لأن الكلام عن الغير ستحاسب عليه أمام الله عز وجل، فلا بد أن يكون عندك خوف من الله، أي ألا تتكلم إلا بحق وبيقين. أما بمجرد ظن أو نفسة مصدور هي التي حملتك على الكلام، فلا بد أن يوقفك الخوف من الله عز وجل. بعد ذلك كنا تقديم حسن الظن بالمسلم. ده وقفنا عند هذه المشكلة؟ وقفنا عندها أم لا؟ وقفنا عندها. أنا خلصناه؟ لما احنا كلمنا وقلنا أذكركم، قلنا إيه؟ حينما يتكلم الإنسان في حق الغير، ما الدافع الحقيقي لهذا الكلام؟ هل هو الإخلاص والنصح لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، أم هو هوى خفي أو جلي أو حسد؟ هل الكلام في هذا في حق الغير من الحالات التي يجوز فيها الغيبة أم لا؟ إذن احنا آخر حاجة وقفنا عنه؟ نعم؟ أيوه. بعد ذلك ما هو جوابي عند الله عز وجل يوم القيامة إذا سألني لما قلت في فلان كذا؟ جهز الجواب، فإن كان الجواب حقا إن شاء الله لن يحاسبك الله، أما الجواب غير صحيح خلاص تحمل ما يحدث لك ورحمة الله واسع. القاعدة الثانية، الكلام عند الآخرين على الآخرين يجب أن نقدم حسن الظن بالمسلم. حسن الظن بالمسلم، طيب ما المعني بهذا الأمر يا أخوانا؟ المعني بذلك أنك إذا سمعت قولا أو رأيت فعلا من شخص تحاول جاهدا أن تقدم حسن الظن في الذي سمعته وفي الذي رأيته. تقديم حسن الظن وهو تغليب جانب الخير على جانب الشر فيما يحتمل الأمرين معا. طيب، والدليل على هذا الأمر أو على هذه القاعدة أن الأصل في المسلم الاستقامة، وأن أعماله كلها موافقة لشرع الله. ده الأصل في المسلم. فإذا أردت أن أخرج هذه الأعمال عن هذا الأصل المجمع عليه يلزمني الدليل. يلزمني الدليل. فإذا أردت أن أخرج عمل المسلم عن هذا الأصل، الأصل هو إيه؟ الاستقامة. أعمال المسلم كلها الأصل فيها الاستقامة. يلزمني الدليل. يلزمني الدليل. فعلى سبيل المثال وجدت رجلا يدعو إلى بدعته أو يثني على صاحب بدعة، هذا الفعل لا يجوز، ولكن احتمالية الحرمة فيه يعني ليست على سبيل اليقين، لعله جاهل. ففي هذه الحالة أبين له، أقول له كيف تثني على هذا المبتدع أو على هذا الرجل وقد ثبتت بدعته بيقين وأنه مبتدع في دين الله عز وجل، وحدث منه كيت وكيت وكيت، وتعدد ما صدر منه من بدعة. خد بالك، وحينما تعدد ما صدر منه من بدع لابد أن تكون القاعدة عندك الأولى حاضرة، هو الخوف إيه؟ الخوف من الله عند الكلام عن الآخرين. أنا أقول له يا رجل ده عمل وعمل وعمل، وهو هذه كتبه وهذا صوته وهذه صورته وهو يتكلم، يبقى أنا اتقيت الله حينما الكلام عليه، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة هذا الرجل لما بينت له خلاص رجع وتابع عما هو عليه، يبقى في هذه الحالة لا يجوز لي أن أسيء به الظن، ولكن في البداية بشوف له محمل من محامل الخير. إيه هو؟ لعله يجهل، لعله غرر به. يبقى تقديم حسن الظن بالمسلم هذا أصل أصيل. متى أقدم غير هذا؟ إذا استبان لي الأمر بيقين لا ما عادش ينفع فيها حسن الظن، ده في هذه الحالة تكون مخالفة شرعية. يعني وجدت إنسانا مبتدع ينافع عن بدعتي ويدعو إليه ويثني على كل من يشارك فيه وبين له أكثر من مرة ومع ذلك مصر على ما هو عليه، لا ده ما ينفعش أنا حسن ظن، ده مخالف. إن لم تصدع بالحق وتبين له ما هو عليه وتعامل معه كما ذكرنا، ففي هذه الحالة يخشى عليك من المداهنة في دين الله عز وجل. قال تعالى تأصيلا لهذا الأصل: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. حاصل هذه الآية ربنا تبارك وتعالى يعتب على من خاض في عرض عائشة ويقول لهم لولا إذ سمعتموه، أي هل حينما سمعتم هذا الكلام البهتان من هذا الفاجر الخبيث، هل ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، معناها أي إنهم هل يا ترى يفعلون مثل هذا الفعل أم لا؟ وهذا الذي صدر من الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري لما جلس مع زوجه أم أيوب الأنصارية وقال لها يا أم أيوب أما تسمع ما يقول الناس؟ قالت بلى، وهذا هو الإفك بعينه. فقال لها يا أم أيوب أكنت تفعلين؟ قالت لا يا أبا أيوب. قال وعائشة خير منك، وعائشة خير منك. ومن أجل هذا دائما حينما ترى إنسانا مسلم على فعلة فيها الشر أكثر من الخير، قبل أن تسيء به الظن سل نفسك أكنت تفعله؟ لا، فهو مثلك، بلاش أحسن منك، لا هو مثلك. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، الكلام ده فين يا أخوان؟ حينما تكون الفعل أو المقول الاحتمالية واردة فيها، أما عند اليقين بأن القول لا يحتمل إلا الشر والفعل لا يحتمل إلا البدعة، فهنا ما ينفعش الكلام ده، ولكن نتكلم عند ورود الايه، ورود الاحتمالية. طيب، وقد ورد في السنة النهي عن الحديث بكل ما يسمع الإنسان، ففي مسلم من حديث حفص بن عاصم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وافطنوا لهذا الحديث يا أخوان، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال عمر بن الخطاب بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قال الإمام مالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. انتبهوا لهذا وطبقوه. اعلم كلام الإمام مالك أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع، يبقى لن يسلم من الكذب. يبقى ممكن حينما تسمع عن إنسان كيت وكيت وكيت وكل ما سمعته أنت حدثت به، هذا مخالف. كأن العلماء أرادوا أن يقولوا يجب على المستمع أن يفطن لما يستمع وأن يسند الكلام إلى قائليه. لذلك من أعظم ما من به ربنا عز وجل على هذه الأمة علم الإسناد. كان الرجل إذا سمع رجلا يحدث بحديث قال له من الذي حدثك؟ قال فلان. قال نعم. عمن؟ عمن فلان. عمن؟ عن رجال من أهل العلم سميهم، لا معرفهمش، يسقط كل كلامه. هذا معلوم؟ يبقى دي واحد يقول لك والله الفلان الفلاني فيه وفيه وفيه. من الذي حدثك؟ ثقة ثبت. طب سميه؟ لا، هو ثقة ثبت، يعني ثقة ابن ثبت، واخد بالك انت ازاي؟ ولا عفيت ابن جن؟ طالما لم يسميه علماء الرواية قال لك لا، كان ده مرفوض، إلا إذا كان هذا الذي لم يسميه صحابي. يقول لك حدثني فلان عن فلان عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على دماغنا، لأنه كما تعلمون جهالة الصحابي لا تضر، مش كده برضو؟ يبقى لابد أن نراعي حينما نستمع ننقد الكلام ويكون ما أخذناه من قواعد وأصول تطبق على الكلام، وهذا الذي أنشده منكم. واخد بالك؟ يقول لك والله أخبرني أخ، بس قال لي ما تقولش لحد. واخد بالك؟ أخبرني أخ، هو إن شاء الله لا يكذب. طب ما ممكن فعلا لا يكذب، ولكن الذي قاله لا يحل له. ما ممكن يكون معلومة صدق، ولكن الشرع حرم عليه أن يقولها لك وقالها. لابد من التأني وتطبيق هذه القواعد. القاعدة الأولى الخوف من الله عز وجل عند الكلام في حق الآخرين. يعني إياك أن تظن حينما تكلم الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو أئمة الجرح والتعديل في الناس أنهم ما كانوا يخافون الله، لا، ده كان خوف الله والمهيمن والمسيطر عليه، وما قالوا هذا إلا لورود الأدلة التي تلزمهم بالقول، لا لأنهم فرطوا أو كان عندهم جرأة في الجرح أو جرأة في الطعن في الناس. أبدا. أيضا ليس من الشرع ولا من الدين أن يحدث الإنسان بكل ما سمع. القاعدة الثالثة الكلام في الناس لا بد أن يكون بعلم وعدل وإنصاف. الكلام في الناس لا بد أن يكون بعلم وعدل وإنصاف. وإذا أردت أن تعرف تطبيق هذه القاعدة تطبيقا عمليا فانظر إلى سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. علم وعدل وإنصاف. ومن أجل هذا هذه القاعدة متى تطبق؟ هل عند الجرح أم عند الترجمة؟ الجواب عند الترجمة. واخد بالك؟ أنا بتكلم عن أحمد بن أبي دؤاد، واخد بالك؟ عن بشر المريسي، عن عبد الله بن وهب الراسبي، عن ذي الخويصرة التميمي، فبتكلم عنه بعدل وبعلم وبإنصاف، بذكر كل ما ورد عنه. واخد بالك؟ ولكن انتقلنا من الترجمة إلى باب الجرح والتعديل. باب الجرح يعني الرجل ده بشر المريسي ده وواصل بن عطاء وعمر بن عبيد وغيلان القدري اللي هو الدمشقي، الناس دولت تركوا خلفوا تراثا علميا، هل يا ترى نحذر الأمة منهم أم ماذا نصنع؟ يبقى أنا بذكر حياته، لدرجة حتى أن تجد الإمام الذهبي عليه رحمة الله في السيري يتكلم عن بعض الناس ويصف خلقتهم بما فيها، أعرج أعمش أحدب إلى غير ذلك، ليه؟ بيترجم له. أما يتكلم بقى عن خذ العلم منه خذ منه الرواية، لا، ده كلام وده كلام تاني، واخد بالك؟ ومن أجل هذا اختلط الأمر على بعض الناس، فإذا سمعنا من بصر الله عز وجل له بصيرته وبدأ يتكلم في المبتدع بشخوصهم وبأعيانهم، فسمعنا بعض الناس يقول هذا هو الظلم بعينه، أين محاسن الناس وأين خدمتهم للدعوة على طوال الزمان والأعوام؟ أنت كده ظلمت الرجل. الرجل يتكلم في معرض الجرح، لا يتكلم في معرض الترجمة. الترجمة أنت رجل عايش معاه جنبك في العزبة، عارف كل حاجة عنه، لن نحدثك عن إيه؟ عن تاريخي، أنت تعلمه جيدا، ولكن الرجل هذا خلف تراثا علميا وله صوت مسموع ولحية عظيمة إلى غير ذلك. هل يا ترى نسكت عنه ونترك الناس يأخذون منه أم لابد من البيان والتحذير؟ هو ده اللي بنتكلم فيه، انتبهوا لدي كويس. ومن أجل هذا كتاب الإمام الذهبي سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء، يبقى مش النبلاء بس إيه؟ أعلمهم. أحمد بن أبي دؤاد كيف يكون نبيلا فضل أن يكون علما؟ مظبوط فلا، ومع ذلك الإمام ذكره، يبقى بيترجم له، ولكن في الجرح والتعديل وفي ميزان الاعتدال قال لك لا، المبتدع الضال، وخبلا لا ندري من هذا الحيوان كما ذكر الإمام الذهبي. يبقى ما بقول الكلام عن الناس لابد أن يكون بعلم وبعدل وإنصاف، أفضل القاعدة هذه متى تطبق. وأيضا عند الجرح أنا اتكلمت بعدل وبإنصاف وبعلم، بعدل كما سيأتي الدليل، بإنصاف ما ظلمته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس وقال لها هل ذكرك أحد بعد أن انقضت عدتها من عمرو بن حفص أو أبي عمرو بن حفص؟ قالت نعم، معاوية وأبا الجهل. فسيدنا النبي قال لها لا، الاثنين ما ينفعوش يتجوزوك، لا معاوية ولا أبا الجهل. مش وضع اللي حصل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما معاوية في إيه؟ أصعلوك، صح كده؟ وسيدنا النبي قال في حق معاوية أو في حق عمرو بن العاص أسلم الناس وأمن عمرو، ومعاوية من كتاب الوحي. عشان كده خد بالك معايا، أخ جي يسألك قال لك والله الأخ فلان الفلاني جاي يشتغل عندي، يشتغل إيه؟ هيمسك مدير شؤون العاملين. معلوماتك أنت عن الشخص ده إيه؟ تقي، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول الكلام في الناس لابد أن يكون بعلم وبعدل وبإنصاف. فجاءك رجل يسألك عن فلان يريد أن يعمل عندي مديرا لشؤون العاملين، الذي تعلمه أنت عن هذا الشخص الذي يستنصحك إنسان فيه أنه ما يحبش يزعل حد، يبقى لا يصلح في هذا العمل. إياك أن يرق قلبك وتقول دعه يأكل عيش، ده صاحب عيال، هذه خيانة في النصح. ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصحابي جليل مقطوع بأنه من أهل الجنة، أبي ذر الغفاري، يا أبا ذر إنك ضعيف فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. يبقى لما بقى أستنصحك في شيء معين يبقى لابد أن تذكر محل النصح. فلان جاي يتزوج بنتي، رأيك في إيه؟ قل لي المعلومات اللي عندك عنه. إياك أن تقول صوام قوام، وإياك أن تنسى ضراب للنساء بيخرج من البيت 40 يوم في كل شهر يلف ويدور، واخد بالك أنت إزاي؟ قال يبقى أنت جيت على الأمر المهم وكتمته وأتيت على ما لا نريده وأظهرته، بدي خيانة، خيانة في النصح وخيانة في الكلام. يبقى حينما نتكلم عن إنسان لابد أن يكون الكلام بعدل وبعلم وبإنصاف. السلف القواعد هذه مختلة عندك، امسك لسانك تكلمش، وإياك ثم إياك أن يكون الذي يحركك في الكلام مصالح شخصية أو انتقام أو هوى، هذا سيوقعك في المحظور الشرعي. الأدلة على هذه القاعدة اللي هي الكلام في الناس لابد أن يكون بإيه؟ بعلم وبعدل وبإنصاف. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. شنآن قوم بينك وبين شخص مشكلة دنيوية وأراد إنسان أن يستنصحك، لا يكون الحامل على النصح العداوة التي بينك وبينه، خالفت الشرع، يبقى نتكلم عن الناس بعلم وبعدل وبإنصاف. قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير الآية السابقة: ولا يحملنكم عداوة قوم ألا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم فتجور عليهم من أجل ما بينكم من العداوة. قال ابن جرير: ولا يحملنكم عداوة قوم ألا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم فتجور عليهم من أجل ما بينكم من العداوة. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ومن خلال النصوص السابقة نعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في غيره إن احتاج إلى ذلك شرعا. انتبه. ومن خلال النصوص السابقة لا يجوز للإنسان أن يتكلم في غيره إن احتاج إلى ذلك شرعا. يبقى شيخ الإسلام هنا وضع أصل أو قيد، وهو لا يحل لي أن أتكلم في غيري إلا إذا أمرني بذلك الدليل الشرعي. يعني مثلا أنا قاعد في البيت دلوقتي أو قاعد على قراءة الطريق، واخد بالك، أنا قاعد على الشيخ إبراهيم ومر علي الشيخ عاطف، فبدأت أتكلم في حقه مع الشيخ إبراهيم. طب وما الداعي؟ هل الشرع أذن لك في الكلام عنه؟ لم يأذن، يبقى لماذا تتكلم؟ يبقى إذن أنا أتكلم في الناس بعدل وبإنصاف وبعلم إذا احتجت إلى الكلام شرعا، أما لم يأذن لي الشرع بالكلام فلا يحل الكلام. وصلى الله على نبينا حينما قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد وضع العلماء ضابطا لتعيين ما يعني وما الذي لا يعني، وهو كل ما يعود عليك بنفع دنيوي مشروع أو نفع أخروي فهو يعنيك، وإلا فلا. وضحت؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ما هو الضابط لتعيين ما يعنيك وما لا يعنيك؟ الجواب: ما يعود عليك بنفع دنيوي مشروع. أتكلم مع أخينا في البطاطس بكم الكيلو النهاردة، والطن يعني يعمل كم شكارة، ليه؟ أنا تاجر بطاطس والراجل يبيع بطاطس، واخد بالك؟ لكن بكلم مع أخينا في الفلفل وهو تاجر عربيات مرسيدس وهو تاجر طيارات. طيب ايه دخل الكلام في ده؟ يبقى دفع دنيوي ايه مشروع او نفع ايه اخروي، ده الذي يعني. يبقى حينما اتكلم في حق الغير لابد ان يكون الشرع اذن لي. ولعلكم تذكرون في اول درس في هذا اليوم المبارك حينما تكلمنا عن تعظيم النص الشرعي والوقوف عند الحدود وعدم ايه تعديها. طيب، كلام شيخ الإسلام يقول: ومن خلال النصوص السابقة نعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في غيره إن احتاج إلى ذلك شرعا إلا بعلم وعدل وإنصاف. يبقى لكي أتكلم في حق الغير عندي كده أربع شروط. الشرط الأول أن يأذن لي الشرع بالاستحباب أو الفرضية. الشرط الثاني عدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشرط الثالث إنصاف، إنصاف يعني ما ميلش. الشرط الرابع علم، علم، والعلم خلاف الظن. يبقى ما تكلم عن أحمد عندي علم، ده أنا قاعد معاه وشايفه كويس وهو بينفق في سبيل الله أكثر من مرة، ما حدثني بذلك أحد. هذه معنى كلمة علم. تعلمون إخواني، لو الله عز وجل أعلن ونسأله ذلك أن نطبق هذه القواعد حينما نتكلم في حق الغير لسلمت قلوبنا، ومن قبلها سلمت ألسنتنا، وهذا الذي ننشده ونرجوه. قال شيخ الإسلام: ومن خلال النصوص السابقة نعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في حق غيره إن احتاج إلى ذلك شرعا إلا بعلم وعدل وإنصاف. انتهى كلامه. فمن تكلم في غيره بغير ما سبق من قيود فهو مخالف للكتاب والسنة، فهو مخالف إيه؟ للكتاب والسنة. جلس يتكلم في حق الغير وما فيش ولا قيد من القيود التي ذكرت موجود، مخالف للكتاب والسنة، يعني يأثم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. نكمل يا مشايخ لحد كده، القواعد دي واضحة. الله يبارك فيكم، أرجو أن تسطر بأيمانكم وتحفظ في قلوبكم ويعمل بها في واقعنا. ليس هذا من باب ترك المبتدعة، ولكن من باب وضع النقاط على الحروف. القاعدة الرابعة: العدل في وصف الآخرين مسلك أهل السنة والجماعة. قال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يبقى رجل جاي يقول لك: أنت معلوماتك إيه عن فلان العلاني؟ خير، بتسأل ليه؟ والله احنا بينه وبين بعض نسب، وبينه وبعض تجاره، وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه، خلاص والله فيه كيت وكيت وكيت وكيت. لكن رأيك كيف فلان ماله؟ عاوز أجره شقتي يقعد فيها. إياك. ليه؟ هو صوام قوام زاهد عابد، ولكن مماطل، ما بيديش حقوق على طريق المحكمة. خلاص، يبقى في الحالة دي الجزئية اللي بيسألني فيها بكلمه فيها، وإياك أن إيه؟ أن تعامله بهذه المعاملة. العد في وصف الآخرين: لا تبخسوا الناس أشياءهم. والمعني بذلك، انتبه بقى، والمعني بذلك هو العدل في ذكر المساوئ والمحاسن والموازنة بينهما عند ترجمة الرجل. قال ابن سيرين: ظلمك لأخيك أن تقول أسوأ ما تعلم فيه وتترك خير ما تعلم. ظلمك لأخيك، كلام ابن سيرين، أن تقول أسوأ ما تعلم فيه وتترك خير ما تعلم. طبعا كما تعلمون هذا عند الترجمة. طيب خليكم معايا كده، بعض الناس يقول لك: أنت كده وضعت قيدا بلا مبرر، يعني ظلمك كلام ابن سيرين، وقلنا العد هو الانصاف او العد في ذكر المساوئ والمحاسن والموازنه بينهم. احنا قلنا الكلام ده مخصوص بالتراجم، جبنا الكلام ده منين يا أخوانا؟ من خلال النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ومن خلال صبر كلام الأئمة في الرجال. وإلا هل يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال إذنوا له بئس أخو العشيرة لم يكن عنده علم وعد وإنصاف؟ حد يقدر يقولها ديت؟ ومع ذلك سيدنا النبي قال إيه؟ إذنوا له بئس إيه؟ أخو العشيرة. بس ليه ما ينفعش في الموقف ده إلا الكلام ده؟ عشان كده العلماء فرقوا بين التراجم وبين الجرح والتعديل. لما أقول مثلا فلان ثقة ثبت فوق الثقة في مصطلحات علم الرجال، الرجل ده مش بيعمل معاصي ولا بيعمل شيء؟ بيعمل، صح ولا لا؟ ولكن احنا في حالة ما تنقلش، لان انا بقول لك الرجل ده خد منه علم، ايوه الصق به واياك ان يفوتك منه شيء. يا عم ده راجل يعني معصوم؟ ابدا ما قلناش كده، ولكن الشيء اللي انت بتسال عنه الجواب اللي يناسبك هو اللي احنا بنقوله. لذلك لما عائشه رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم قلت كذا وكذا، فلما دخلت هششت له وبششت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من شر الناس منزله عند الله من ايه؟ من يخافه الناس ايه؟ اتقاء ايه؟ فحشي، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى كلام ابن سيرين ظلمك لاخيك ان تقول اسوا ما تعلم فيه ده مقيد بالتراجم. وافطنوا لهذا، وقلنا القيود دي جبناها منين؟ من النصوص الشرعيه، ما قيدناها من قبل اهوائنا ولا تشفيا في حق القوم. وعند الترمذي واحمد بسند حسن من حديث انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. أمثلة على ما سبق. قال الإمام الذهبي عن عبد الوارث ابن سعيد وكان عالما مجودا ومن أهل الدين والورع، إلا أنه قدري مبتدع. ده كلام من يا أخوانا؟ ده إمام النقاد الإمام الذهبي. كان عالما مجودا ومن أهل الدين والورع، إلا أنه قدري مبتدع. يبقى لما يجي في ميزان الاعتدال عبد الوارث بن سعيد هنقول ايه؟ كان عالما مجودا من اهل الدين والورع. هنقول ايه؟ مبتدع ضال، قدري مبتدع، كلمه ورد غطاء. لكن بنترجم يبقى عدل وانصاف وعلم، واخد بالك؟ والانصاف عند ايه؟ وصفه. قال الذهبي عن الامام الواقدي يقول وإن كان لا نزاع في ضعفه، الواقدي لا نزاع في ضعفه، فهو صادق اللسان كبير القدر. وقال الذهب فهو صادق اللسان كبير القدر. تفضل دي ماشي. وقال الذهبي عن ابن العميد، ابن العميد انظر بقى لكلامه، كان عجبا، من هو مين؟ كان عجبا في الترسل والإنشاء، في الترسل والإنشاء والبلاغة، يضرب به المثل، ده ابن العميد، ويقال له الجاحظ الثاني، وقيل بدأت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد. وقيل بدأت الكتاب بعبد الحميد وختمت بابن العميد. وكان مع سعة فنونه، هي الضمير عائد على مين؟ وكان مع سعة فنونه لا يدري ما الشرع، وكان مع سعة فنونه لا يدري ما الشرع، وكان متفلسفا متهما بمذهب الأوائل. واضح يا اخوانا كده؟ يبقى لما يقول لك ناخذ العلم عن ابن العميد، قال لك لا لا لا، لا يدري ما الشرع، متهم بمذهب الاوائل، ولكن بترجم اهو يا اخوان، ادي هو ده. واضح يا اخوانا الجزئيه ديت؟ يبقى هنا نخلص بقاعدتين: الكلام في الناس لابد ان يكون بعلم وعدل وانصاف، العدل في وصف الاخرين تقديم حسن الظن بالمسلم. ونكمل إن شاء الله بقية هذه القواعد في اللقاء القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهداية والرشاد، ونسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. خذ شخاطف.